أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء: أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن، والثالث مس المصحف وحمله من باب أولى، والرابع الطواف فرضا أو نفلا، والخامس المكس في المسجد لجنب مسلم إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. أما عبور المسجد مارا به من غير مكس فلا يحرم بل ولا يكره بالأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، وخرج بالمسجد المدارس والربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء: الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف، ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دراهم ودنانير وخواتم نقش على كل منها قرآن، ولا يمنع المميز المحدث من مس المصحف ولوح لدراسة وتعلم كتاب وتعلم. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، هي الدماء الثلاثة التي تخرج من قبل المرأة أو الأنثى، وبتخرج دماء أخرى ولكنها تدخل في الاستحاضة، وهي ما كان قبل سن الحيض وما كان بعد سن الإياس وهو داخل في الاستحاضة أيضا. قال: ويخرج من الفرج ثلاثة دماء، يعني هذا من الحصر الإضافي، لأنه الكلام على الدماء، وإلا فالفرج يخرج منه غير الدماء من البول والودي والمز، لكن إذا حصلنا الكلام على الدماء فالذي يخرج ثلاثة دماء لا غير، فهو حصر إضافي: دم الحيض والنفاس والاستحاضة. ثم شرح كلا منها على الترتيب على اللف والنشر المرتب، فقال: فالحيض هو الدم الخارج في سن الحيض. ما هو سن الحيض؟ قال: وهو 9 سنين فأكثر. من فرج المرأة على سبيل الصحة، أي لا لعلة، على سبيل الصحة، هذا قيد لبيان الواقع، ليس قيد للإخراج، ولا قيد للإخراج؟ على سبيل الصحة، هل هو لبيان الواقع ولا للإخراج؟ إذا كان على سبيل الصحة فهو حيض، إذا كان على غير سبيل الصحة فهو استحاضة، يبقى قيد للإخراج. على سبيل الصحة أي لا لعلة بل للجبلة، يعني للخلقة والفطرة التي خلقت عليها بنت آدم. قال: من غير سبب الولادة، أيضا هذا قيد يخرج دم النفاس، يعني دم النفاس أيضا يخرج من المرأة ولكن وعلى سبيل الصحة ولكن بسبب الولادة. فهذان قيدان أخرج الاستحاضة والنفاس، فبقي الدم الثالث وهو الحيض. وقوله: ولونه أسود محتدم اللذاع، ليس في أكثر نسخ المد. طيب، لونه أسود أو لونه السواد كما سيعقب المحشي ويعترض ويقول: أسود هذا هو الشيء الذي لونه السواد، فلونه السواد وليس لونه أسود. أسود يطلق على الشيء الذي ملون بالسواد، فأسود لا يصح أن نقول لونه أسود، إنما نقول لونه السواد، لونه الحمرة، لونه الزرقة، لونه الخضرة إلى آخره. أما الشيء الذي اتصف بالسواد أو تلون بالسواد فهو الذي يطلق عليه أسود، يبقى لونه أسود يعني يقصد لونه السواد. محتدم أي شديد الحرارة، أي شديد الحرارة. لزاع أي موجع. وهذه العبارة في بعض النسخ دون بعض. في صوت ولا؟ علي شوي يا محمد، علي شوي. حاجة؟ وفي الصحاح للجوهري احتدم الدم، يشرح يعني ما معنى المحتدم وما معنى اللزاع، فينقل عن الصحاح ويقول احتدم الدم اشتدت حمرته حتى اسود، ويشرح لزاع ويقول ولزعته النار حتى احرقته. انتهى من الحيض، بدأت الكلام على النفاس. قال والنفاس هو الدم الخارج عقب الولادة. إذن إذا عرفت ذلك فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاس، فلا بد أن يكون عقب الولد، يعني عقب جميع الولد، بل عقب كل الولد، لأنه لو كان في البطن أكثر من ولد فالنفاس لا يكون إلا للدم الخارج عقب فراغ البطن. فما يخرج قبل أو أثناء مع يعني هذا لا يسمى نفاسا، وإنما إما حيض على القول الأصح أنه أن الحامل تحيض، وإما استحاضة ولا يسمى نفاسا. طبعا لكل أحكامه. مرة أخرى النفاس هو الدم الخارج عقب الولادة، فالخارج مع الولد أو قبله لا يسمى نفاسا. وزيادة الياء في عقب لغة قليلة، والأكثر حذفها، يعني يقال عقب وعقيب بمعنى، لهما بمعنى واحد، لأنه معناه التلو الذي لا مهلة بينه وبين ما سبقه، جاء عقبه أو عقيبه بمعنى واحد، يعني جاء تاليا له بلا مهلة ولا فاصل. فهما لغتان، ولكن الأفصح عقب بلا ياء، يعني الأكثر دورانا، وبالتالي فعقيب لغة قليلة، كلاهما صحيح. انتهى من النفاس. قال والاستحاضة أي دمها هو الدم الخارج. لماذا زاد الشيخ أي دمها؟ لأنه عرف الاستحاضة بالدم، الاستحاضة ليست الدم، لذلك أحتاج إلى أن يقول إن هناك مضافا مقدرا وهو الدم. دم الاستحاضة هو الدم الخارج في غير أيام الحيض والنفاس، لا على سبيل الصحة. أخرج كلا من بكلمة لا على سبيل الصحة، أخرج كلا من الحيض والنفاس، لأن كليهما يخرج على سبيل الصحة. بعدما انتهى من تعريف الثلاثة دماء، تكلم على أقل الحيض والنفاس، فيقول وأقل الحيض زمنا، أقل الطهر أيضا يتكلم على ذلك، وأقل الحيض زمنا يوم وليلة. ما معنى يوم وليلة؟ يعني لابد أن يبدأ يعني بالفجر مثلا وينتهي بالفجر التالي مثلا؟ لا، قال أي مقدار ذلك، وهو 24 ساعة على الاتصال المعتاد في الحال، على الاتصال يعني 24 ساعة متتالية غير ملفقة. قال المعتاد في الحيض لأنه قد يتصور متصور أنه لابد أن يخرج يعني الدم متصلا لا ينقطع، لا ينقطع، ولكنه اتصال معتاد بمعنى أنه قد ينقطع أحيانا ولا يطعم ذلك أو لا يؤثر ذلك في اتصال 24 ساعة. وأكثره 15 يوما بلياليها، نفس الشيء يعني مقدار ذلك، لأنه لا يشترط أن يبدأ من الحمل. فإن زاد عليها فهو استحاضة، ونفس الشيء وإن قل عنها فهو استحاضة، إن قل عن أقل الحيض فهو استحاضة، إن قل عن يوم وليلة فهو استحاضة، وإن زاد عن 15 يوما بلياليها طبعا فهو استحاضة، وغالبه 6 أو 7. والمعتمد في ذلك الاستقراء، ذلك يعود على كل ما مضى، يعود على الأقل والأكثر والغالب. استقراء يعني تتبع أحوال النساء وحيضهن. وأقل النفاس لحظة، وأريد بها زمن يسير. وابتداء النفاس من انفصال الولد، وعرفت أنه انفصال الولد كاملا وكل الولد ليس بعض الولد، لأن كان البطن فيه أكثر من ولد، وأكثره 60 يوما وغالبه 40 يوما، والمعتمد في ذلك الاستقراء أيضا. وهنا يجدر التنبيه على أن الشائع في أذهان الناس مثل الحنابلة من كون نفاس المرأة 40 يوما، فيجب أن تنبهوا على الناس على أنه 60 يوما وليس 40 يوما. وهذا مما لا نحتاج فيه أن نقول المسألة خلافية ويمكن أن تقلب، لا، لماذا؟ لأن هذا معتمد على الاستقراء، معتمد على الاستقراء بمعنى أنه وجد من النساء من حيضها أكثر من 40 يوما، ما دام قد وجد من علم حج على من لم يعلم، فينبه على ذلك أن أكثر النفاس 60 يوما نفاس معنا. وأقل الطهر الفاصل بين الحيضتين 15 يوما، فلماذا قال بين الحيضتين؟ احترز المصنف بقوله بين الحيضتين عن الفاصل بين حيض ونفاس. إذا قلنا بالأصح إن الحامل تحيض أو أن الحامل تحيض يصح، إذا قلنا أن بالأصح إن الحامل تحيض أو الأصح أن الحامل تحيض، الأصح أن الحامل تحيض، فإنه يجب أن يكون دون 15 يوما، ولا حد لأكثره، ضمير يعود على الطهر، لا حد لأكثر الطهر أي الطهر، فقد تنكث المرأة دهرا أي عاما بلا حيض. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض. دهرها، فقد تنكث المرأة دهرها، النسخة القديمة الأخرى تنبهنا، النسخة القديمة الثانية في حضرتك، النسخة القديمة الأخرى في دهرها. أما غالب الطهر فيعتبر بغالب الحيض، فإن كان الحيض 6 فالطهر 24 يوما، أو كان الحيض 7 فالطهر 23 يوما. وأقل زمن تحيض فيه المرأة، ما هو أقل الاستحاضة؟ تكلم عن أقل الطهر وأقل الحيض وأقل النفاس، ما أقل الاستحاضة؟ نعم؟ أقل من يوم وليلة. أقل من يوم وليلة؟ أقل من أقل من إيه؟ تاني مجتمع. أقل من يوم وليلة ولا أقل من إيه مجتمع؟ أقل من يوم وليلة؟ أقل من يوم وليلة. ده أقل شيء؟ يعني إيه أقل من يوم وليلة؟ 23 ساعة، 22 ساعة، 21 ساعة؟ بلحظة. إيه؟ ولو بلحظة مش إيه هو ولو بلحظة دي كمالة إيه؟ والله ما تقول جملة نفهمها. طيب قول جملة أنت من عندك، هو بيقول جملة مش مفهومة، قول أنت جملة مفهومة، قول جملة من عندك، ما تقولش موضوع إنشاء، جملة. أقل الاستحاضة إيه؟ 24 ساعة. يعني 23 ساعة مش أقل استحاضة؟ 22 ساعة مش أقل استحاضة؟ ترد علي؟ يقول أقل النفاس لحظة، ما يبقاش أقل الاستحاضة لحظة. ليه؟ طول لحظة ليه؟ ليه ليه ليه ربطها باليوم والليلة؟ ليه؟ أنا جعلت أقل الحيض هو أقل الحيض؟ إحنا نسبنا إلى أقل الحيض، طب ما هو أقل النفاس لحظة، ما نسبش إلى أقل الحيض. أقل النفاس ما نسبش إلى أقل الحيض، إيه علاقة أقل الحيض بالموضوع؟ يبقى أقل الاستحاضة إيه؟ نعم. مش أصل الاستحاضة زي المرض، إذا حصلت يبقى أقلها إيه؟ ولا مش هتحصل؟ مش ده موجود، شيء موجود على سبيل المرض؟ استحاضة؟ طب اقل الحيض كام؟ اقل الحيض الولاده. اقل من يوم وليله يبقى اسمه ايه؟ طب يبقى الاستحاضه اقل من يوم وليله، مش 6 ايام ولا 7 ايام زي ما بتقول. بس اقله ايه؟ اقله مجه، اقله لحظه. لان يعني اقل من يوم وليله يصدق بالمجه، اقل من يوم وليله يصدق بالنقطه من ناحيه الكم، من ناحيه الزمن لحظه. ولا ايه؟ في مشكله؟ احنا قلنا اقل طهر يوم وليله، طب واقل من يوم وليله اسمه ايه؟ اقل حيض، انا اسف، اقل حيض يوم وليله، يبقى اقل من يوم وليله اسمه ايه؟ استحاضه. فيصدق باللحظه. يعني لو نزل منها الدم لحظه ده اسمه حيض؟ لا، لان اقل حيض يوم وليله. امال اسمه ايه؟ استحاضه. لا عقب الولاده ولا هو يبقى نفاس، ولا هو يوم وليله يبقى حيض. امال ده اسمه ايه؟ اسمه استحاضه. يبقى يصدق الاستحاضه بايه؟ بمجة من ناحية الكم، وبلحظة من ناحية الوقت والزمن. طب أكثر الاستحاضة إيه؟ لحظة. ما ممكن ده، ممكن والعياذ بالله تبقى، نسأل الله العافية، يعني تبقى المرأة مستحاضة أبدا، تبقى مشكلة. طيب، لأنه مرض في النهاية، مرض شيء غير طبيعي ليس على سبيل الصحة. وأقل زمن تحيض فيه المرأة في بعض النسخ الجارية 9 سنين، 9 سنين قمرية. فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض، وإلا فلا. أقل زمن تحيض فيه الأنثى 9 سنين إلا يوم وليلة، أقل من يوم وليلة بلحظة، أقل من يوم وليلة بلحظة. لأن أقل الحيض، الحيض والنفاس، الحيض والطهر مع بعض، يقول إلا فلو رأته قبل 8 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر فهو حيض. 16 يوم، 16 يوم، 9 سنين قمرية إلا أقل من 16 يوم وليلة، يبقى ده اسمه، يبقى ده زمن يمكن أن تحيط فيه الأنثى. أقل زمن يمكن أن تحيط فيه الأنثى 9 سنين قمرية إلا أقل ولو بلحظة من 16 يوما وليلة، اللي هو الزمن الذي يمكن أن يجمع طهرا وحيضا، أقل زمن يجمع طهرا وحيضا هو 16 يوما بليلة. أقل زمن يجمع طهرا وحيضا 16 يوما ولياليها. لو قل عن 9 سنين قمرية 16 يوما ولياليها فأكثر فهذا ليس الحق. إذا رأت الدم قبل 9 سنين قمرية 16 يوما بلياليها كاملة أو أكثر فهذا ليس بحق، أقل فهو حيض. لا يشترط أن يكون 9 سنين قمرية بالضبط، بل يمكن أن يقل عنها بزمن لا يسع حيضا وطهرا. ما هو الزمن الذي يسع حيضا وطهرا؟ أقل زمن يسع حيضا وطهرا 16 يوما بلياليها، لأن أقل الطهر 15 يوما وأقل الحيض يوم وليلة، فالمجموع 16 يوما وليلة. إن قل عن هذه المدة فيكون حيضا، وإن وصل إلى هذه المدة أو زاد في القلة عن 9 سنين فلا يكون حيضا. ده مرة أخرى، وأقل زمن تحيض فيه المرأة في بعض النسخ الجارية 9 سنين قمرية. بالضبط لا، قال فلو رأته قبل تمام 9 بزمن يضيق عن حيض وطهر، يضيق يعني يقل عن حيض وطهر، يعني يقل عن 16 يوما وليلة، فهو حيض وإلا فلا. إن لم يضق بأن وصل إلى 16 يوما أو زاد فليس بحيض. في أي مشكلة؟ واضح ولا في صعوبة؟ سيد طبعا في الحاشية كلام أكثر بس يعني لن يزيد عن هذا يعني. في غموض قال وأقل الحمل زمنا 6 أشهر ولحظتان، 6 أشهر ولحظتان، لحظة للوضع ولحظة للوضع، لحظة للوضع ولحظة للوضع، ده أقله. وأكثره زمنا 4 سنين وغالبه 9 أشهر والمعتمد في ذلك الوجود أي الاستقراء أيضا، لأن الوجود الاستقراء تابع للوجود، استقراء يعني نستقرأ الموجودات، فالوجود هو الذي يمكن بناء الاستقراء عليه، فالكلام واحد يعني. تكلم على الخيل وعلى الفاس وعلى الحمل وأقل ذلك ومدته بالاستقراء المعتمد على الوجود. ويحرم بالحيض وفي بعض النسخ ويحرم على الحائض 8 أشياء أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، وكذا سجدة التلاوة والشكر، لأن السجدتين عند الشافعية تعاملان معاملة الصلاة، يشترط لهما ما يشترط للصلاة من طهارة وستر عورة إلى آخره، فلذلك يحرم على الحائض مثلها النساء أن تصلي أو تسجد للتلاوة والشكر. والثاني الصوم فرضا أو نفلا، والثالث قراءة القرآن. طبعا قراءة القرآن على سبيل القرآنية، فلو قرأت القرآن على سبيل الذكر أو التوقي مثلا كالرقى ولا شيء من ذلك فيجوز. ومسح المصحف، ما هو المصحف؟ اسم للمكتوب من كلام الله تعالى بين الدفتين، وحمله يحرم عليه الاثنين، مس المصحف وحمله، إلا إذا خافت عليه فتمسه أو تحمله أو تجنبه أو تبعده عن الأذى أو عن السرقة أو عن التعرض يعني لشيء يهينه ارتكابا لأخف الضرر، والضرورة تقدر بقدرها، فتحمله بالقدر الذي يبعده عن الخوف عما يخاف عليه منه مثلا، تعرض لنجاسة لمهانة لكذا، ولا تزيد على ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. يعني الخامس دخول المسجد الحائض إن خافت تلويثه، فإن لم تخف تلويثه فيكره ولا يحرم، وإن كان هناك ضرورة حتى الكراهة تزول، إن كان هناك ضرورة دخولها المسجد تزول حتى الكراهة. إن خاف التلويثة، إن خاف التلويثة عشان الدخول المسجد حرام للحق، إن خاف التلويثة فيش تعارض يعني، إن لم تخف تلويثة تدخل المسجد، تدخل يعني مكروه، بس إن شاء تدخل المسجد، إن شاء إن لم تشاء يخرج إليها. مرور أم المكس؟ المرور ما فيهوش حاجة، الكلام عن المكس، دخول المسجد الحائض لا للمرور وإنما للمكس. والسادس الطواف فرضا أو نفلا، والسابع الوقت. طبعا المرور إن لم تخف التلويث برضه، لكن خف التلويث في المرور فأحرم بالتأكيد، لأن العلة تدور حول التلويث، الحكم عفوا يدور حول علة التلويث، فإن لم تخف التلويث لا شيء في ذلك إلا الكراهة فقط. إن خاف التلويث فيحرم مرورا ومكسا، الحكم يدوم مع علته وجودا وعملا. والسادس الطواف فرضا أو نفلا، لأن الطواف صلاة. والسابع الوطء، ويسن لمن وطئ في إقبال الدم التصدق بدينار، ولمن وطئ في إداره التصدق بنصف دينار. والثامن الاستمتاع بما بين السرة والركبة من المرأة، فلا يحرم الاستمتاع بهما ضمير على السرة والركبة، ولا بما فوقهما على المختار في شرح المعرفة. ثم استطرد المصنف لذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل الوجوب الغسل، فقال ويحرم على الجنب 5 أشياء أحدها، بالمناسبة أن نتكلم على ما يحرم على الحائض ومثلها النفاس، تكلم على ما يحوم على الجمع. خمسة أشياء: أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا. طبعا المقصود بالسر هنا ليس أن يحرك قلبه بالقراءة، لأن هذا لا يسمى قراءة أصلا. فالحائض والنفساء لا بأس أن تجري القرآن على قلبها، لكن الممنوع منها الحائض والنفساء ومثلهما الجنب أن يحرك لسانه وتحرك لسانها بالقرآن بحيث تصدر حروف فعلا، سواء سمعها المخاطب أو لم يسمعها. لكن مجرد تحريك اللسان بلا خروج أصوات لا شيء في ذلك، هذه لا تسمى قراءة. إجراء حروف القرآن ولا كلمات القرآن ولا آيات القرآن على القلب بدون تحريك أصلا هذه ليست قراءة، فليست ممنوعة. فالممنوع هو تحريك اللسان بخروج أصوات، سواء سمعها السامع المخاطر أو لم يسمعها. هذا هو مراد بالسر، مراد بالسر هو تحريك اللسان بخروج أصوات لا يسمعها المخاطر، كما في قراءة السر في صلوات السرية الظهر والعصر لابد من تحريك اللسان، لو لم يحرك اللسان لا صلاة أصلا، أنه لم يقرأ، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وبفاتحة الكتاب. فتحريك اللسان هو القراءة. أما ما يزعم أنه قراءة بدون تحريك هذا لا يسمى قراءة ولا صلاة. وكذلك إذا فعلت ذلك الحائض فلا اسم عليها لأنها لم تقرأ. دي مشكلة في إيه بقى؟ المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة بعض آيات القرآن في الصلاة السرية الظهر والعصر. مشكلة في إيه إن شاء الله؟ ويجوز الجهر في السرية ويجوز السرية الإسراف في الجهرية، فين المشكلة؟ مشكلة في ذهن سامح. يا فندم بقول لك يجوز الجهر، أنت سمعتني؟ هفترض انك ما سمعتش، هعيد مره اخرى. يجوز الجهر في الصلوات السريه، يبقى ده لا يكر على تعريف السريه بالبطلان، لانه يجوز الجهر بتكرير الراء الممنوع في عندكم في ايها القراءات. مع اسماع النفس. نعم، مع اسماع النفس في الجو المعتاد، في الشخص السمع المعتاد، في الوضع المعتاد. فلا يثاب إن لم يخرج صوت، لا يثاب القائل، لا يثاب لا صلاة أصلا. لا، في غير الصلاة يثاب، لأن النظر إلى المصحف عبادة، النظر مجرد النظر إلى المصحف عبادة، لأن غير القراءة أصلا كيف لا يثاب؟ يثاب إن شاء الله رغم أنف سامع. النظر إلى المصحف عبادة، النظر إلى الكعبة عبادة، نظر الوجه الصالحين عبادة، لأنه يذكر بالله عز وجل، يذكر بالمحبوب الأعظم جل جلاله. ثم استدرى المصنف فذكر ما حقه أن يذكر فيما سبق في فصل موجب الغسل، فقال: ويحرم على الجنب خمسة أشياء، أحدها الصلاة فرضا أو نفلا، والثاني قراءة القرآن غير منسوخ التلاوة آية كانت أو حرفا سرا أو جهرا، وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل، يعني سواء محرف منها وغير المحرف. شكرا. أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. يبقى تقرأ الأذكار التي تحتوي على القرآن الكريم كأذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، مثل المعوذتين والصمدية، آية الكرسي وغير ذلك، بس لا على سبيل القرآنية وإنما على سبيل الذكر أو على سبيل الاستشفاء مثلا أو ما شابه. الثالث مس المصحف وحمله، يبقى دي أولى، لأن يعني المس أفحش، فإذا حرم المس الحمل أفحش، فإذا حرم المس حرم الحمل من باب أولى. والرابع الطواف فرضا أو نفلا، لأن الطواف صلاة كما عرفت. والخامس المكث في المسجد لجنوب مسلم إلا لضرورة. أما الكافر لماذا قيد المسلم؟ لأن الكافر لا يعتقد الحرمة، لا يعتقد الحرمة. طيب، فلا يمنع الجنوب الكافر من المكث في المسجد. إلا لضرورة كمن احترم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. يبقى هو كان في المسجد فنام فاحتلم وتعذر على الخروج كما مثل لخوف على نفسه أو ماله فلا يحرم حينئذ، لأن هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورة وبقدرها، فما تزال الخوف وجب عليه الخروج من المسجد. أما عبور المسجد مارا به من غير مكس فلا يحرم بل ولا يكره في الأصح. وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبس، تردد يعني أن يذهب ويجي يذهب ويجي يذهب ويجي، هذا يساوي اللبس لا يساوي المرور، له حكم اللبس. وخرج من المسجد المدارس والربوط يعني فيجوز للجنوب والحاد والنفساء المكوث في المساجد والربط بخلاف المساجد. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين. نعم لازم تكون اخت، يعني ما ينفعش لازم تكون اخت واحد. ايوه كده، رخصة عند الملكية خاصة بمراجعة القرآن، خاصة بمراجعة القرآن، خاصة بالحافظات. لا مش نفس المصحف، تلاقي بقى مش السؤال على المراجعة، المراجعة مش محتاج نفس المصحف، المراجعة هنفتح لها المصحف ولا تشوفها على الكمبيوتر ولا بأي طريقة ما، ده لا يسمى مصحف، خلاص على التليفون المحمول بأي طريقة يفتح لها المصحف وتراجع تقرأ، يبقى رخص، يبقى خلاص لغاية لما نلاقي لها حد يفتح لها خلاص، يبقى رخصة عند المالكية مش عند بقية العلماء، وخاصة بالحافظات. ودي برضو مما ينبه عليه لو سمحت، يعني مما يخطئ فيه الناس في نسبة هذه الفتوى أو هذا الرأي إلى المالكية أو إلى غير المهم، يعني يظنون أنها رخصة للحائض عموما. لا لو سمحت تنبه، تحرير المسألة ورخصة لمراجعة القرآن للحافظات مخافة النسيان، يعني في نهي عن نسيان القرآن، في نهي عن إهمال في القرآن لمن حفظ القرآن، أشد الذنوب عرضت علي ذنوب أمتي فلم أجد ذنبا، أو كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنبا أشد أو أكبر من شخص أو امرأة امرؤ أوتي القرآن فنسيه، يعني تهاون فيه حتى نسيه. طيب كيف تحرمون عليها نسيان القرآن وإهمال القرآن وأنتم تمنعونها من تلاوة القرآن في ومراجعة القرآن في الحيض، وقد يطول الحيض كما تقول السائلة؟ فالمالكية قالوا رخصة لها، بل الحافظة وليس بكل حق. ها انتبهوا لهذا الأصل، فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة، أي في بيان تعريف كل من الثلاثة وبيان قدر كل من الحيض والنفاس والمدة التي تحيض فيها المرأة وبيان حكم الحيض ومثله النفاس. ولم يذكر أحكام الاستحاضة وإنما ذكر تعريفها. والأصل في الحيض قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، أي الحيض، قل هو أذى، قل هو أذى في سورة البقرة إلى يعني آخر الآيات المتعلقة بالمسألة، الأخير الآية المتعلقة بالمسألة. قال وخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم عندما اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضرة، عندما بكت في حجها فقال ما لك أنفذتي، هذا شيء كتبه الله تعالى على بنات آدم، فأمرها أن تفعل كل شيء إلا الطواف بالبيت، فإذا طهرت طافت بالبيت. قال وحضت حواء يوم الثلاثاء، الثلاثاء بفتح الساء وضمها والفتح أفصح، الثلاثاء وحضت حواء يوم الثلاثاء. قال إنما أخر هذا الفصل عما قبله لأنه مختص بالنساء وما قبله مشترك بين الرجال والنساء. أخر هذا الفصل عما قبله، هذا آخر فصل من فصول الطهارة يتلون مباشرة أحكام الصلاة، فلماذا أخره عما قبله؟ يقصد كل ما سبق من إزالة النجاسة والتيمم والوضوء والغسل والمسح على الخفين إلى آخر أبواب الطهارة أو فصول الطهارة. لماذا أخره؟ قال أنه خاص بالنساء وما قبله مشترك بين النساء والرجال. النساء ما بيقولش أخت وأخ، نساء ورجال. الأخت طلعت، تجنبوا هذه الألفاظ لأنها تفرق الأمة الحقيقة، يعني ألفاظ محدثة دخيلة تفرق الأمة. أخ ومش أخ، أخت ومش أخت، ملتزم ومش ملتزم، ملتزم ومش ملتزم، مش عارف ملتزم بإيه بالظبط. تفضل. كلاهما صحيح والفتحة أفصح. يعني سألت الدكتور حسن الشافعي بس لعلق عليه وأنا أقول الثلاثاء، قال لي مفيش حد اسمه الثلاثاء، وقال لي المجمع علق على هذا وجابها لي فعلا، وقال لي فعلا الثلاثاء، وكمان عبد العزيز بدر العلوم قال لي الثلاثاء مش الثلاثاء، علقوا عليه وأنا بنطق كلمة الثلاثاء. حسن الشافعي قال لي المجمع قال لي الثلاثاء مش الثلاثاء. هو المجمع هيغير لغه عربيه، ناس هتجملونا معاك. وانا بقول لحضرتك ما تبطل تفتح المعجم وتبطل كسل ودلع، فلان قال وفلان قال، لا انا ولا هو ولا المجمع. افتح المعجم، هو المجمع لغه عربيه هيغير المعاجم، هيضرب على كلام الاعراب. المعاجم ده نقل عن الاعراب، ما تقول لي مجمع وتقول لي سين ولا صاد. تفتح المعجم يا كسلان، بتقول له هو بيقول المعجم كذا. شفت عمرك في مجمع من مجامع الدنيا يغير حاجه موجوده في المعاجم؟ يغيرها، يضيف عليها، يعرب كلمه ولا حاجه يغير، وتفتح المعجم يا كسلان. قال لي وما قاليش، ما قال لي وقلت له، ايه الكلام الفارغ ده؟ مفيش حاجه اسمها الثلاثات، ده يكاد يكون مش حاجه اسمها الثلاثاء، يكاد يكون مش حاجه اسمها الثلاثاء. يعني بعض المعاجم ممكن لم تذكر ويجوز ضمها، يقول كده ويجوز ضمها. تمام. ما تفتح، ما تقعدش تقول فلان قال، ما تقعدش تقول بقى ده انا سمعت وسمعت وسمعت. كسلان. انا ما بعرفش، مش معايا، ما حدش معاك معاجم هنا؟ ما جبتش المعاجم معاك. نتهنى بكرة، واجب عليك. خلاص ما تغيبش بكرة. وحاضت حواء يوم الثلاثاء، وإنما أخر هذا الفصل عما قبله لأنه مختص بالنساء وما قبله مشترك بين الرجال والنساء. خذ من ثلاثة يبقى ثلاثاء إزاي؟ ده غريب، الضم هو اللي غريب يا ناس. زي برضه الاثنين، يوم الاثنين بهمزة الوصل، يعني مأخوذ من اثنين. ويجوز الاثنين لانه صار علما بالقطع. يقول لك مفيش حاجه اسمها الاثنين، هتقول لي الدكتور سين صاد عين قال لي مفيش حاجه اسمها الاثنين، لازم الاثنين. المجمع حرم الثلاثاء، حرمه، يقول ثلاثاء يبقى حرام، يخش النار. عندك ايه يا دكتور؟ ها؟ لا ايه، سمع، اطلع صوتك كده عشان طاري يسمع. معاك كتاب ايه؟ قال رحمه الله. لو مين رحمه الله اللي معاك؟ ليه فاضل؟ كلم في المجلس. كتاب الصحاح للشيخ الامام محمد بن عبد القادر الرازي. خد في ماده ثلاثه يوم الثلاثاء بالمد والضم وجمع ثلاث وات والتثليث والثلث وانكر وابو زيد. قال ويضم، مش عندك ويضم؟ نعم. اقرا تاني، اقرا من الاول. تقول يوم الثلاثاء بالمد ويضم، ويضم بس نقف هنا، ويضم. ويضم يعني بالفتح، ويضم يعني في لغه بالضم. فهمت ولا ما فهمتش؟ انا فهمت. ما اظنش. المجمع قال ما فيش ثلاثاء. طيب ويخرج من الفرج اي خروجا مبتدا من الفرج. النسخه القديمه صحصح معايا لو سمحت في اي مشاكل. اي خروجا مبتدا من الفرج فمن الابتداء، لان من لها معاني كثيره. السببية مثلا فهنا طبعا ليس كذلك. عايزه مش عايزه مني حاجه يعني. أي خروجا مبتدأ من الفرج فمن الابتداء، والمراد بالفرج قبل. كده النسخة القديمة القبل بالألف واللام. قال فهو طريق للخروج، يعني الفرج طريق للخروج. تاني بقى ويخرج من الفرج أي خروجا مبتدأ من الفرج فمن الابتداء، يعني ليس في معنى آخر من معاني من. والمراد بالفرج القبل فهو طريق للخروج حتى لا يظن أن ابتداء الخروج من الفرج، لا ابتداء الخروج من الرحم، وإنما الفرج هو مجرد طريق للخروج. طيب بل المرأة عندها فتحتان، فتحة علوية وهي خروج البول يخرج منها البول، والفتحة السفلية يخرج منها الولد والدماء التي نتكلم عليها الآن، وهي فتحة الوقت. قال ثلاثة دماء أي فقط، ولا يرد دم الفساد الخارج قبل التسع ودم الآيسة. يبقى ثلاثة حصرا، طبعا حصر إضافي كما سبق. فلا يرد يعني لا يعترض على هذا الحصر الإضافي بأن هناك دما آخر يخرج قبل التاسعة ودما آخر يخرج في سن الإياس. ليه؟ لأن الأصح أنه يخرج أنهما يعني أنه دم استحاضة، أن الاثنين ضمير يعود على المذكور، أنه أي المذكور مما يخرج من دم قبل التاسعة ومن دم الأيسة، الأصح من الوجهين الأصحاء أنه دم استحاضة فهو داخل في الثالث، يبقى لا اعتراض. والكلام فيما يخرج من الفرج من الدماء فلا ينافي أنه يخرج منه البول والمذي والودي أيضا، ولذلك قلنا انه حصر اضافي فيما يخص الدماء فقط. قوله دم الحيض اي دم هو الحيض، فالاضافه للبيان لان الحيض دم مخصوص، ويصح ان يكون من اضافه المسمى للاسم، وهكذا يقال فيما بعد دم النفاس دم الاستحاضه. صح ان يقال هو اضافه للبيان في هذه الثلاثه، وصح ان يقال انه من باب اضافه المسمى للاسم. دم يسمى حيضا، دم يسمى نكاسا، دم يسمى استحاضه. ضف المسمى اللي هو كلمه دم الى الاسم وهي كلمات حيض نفاس استحاضه. الى هنا في اي سؤال؟ فالحيض اي اذا اردت بيان كل من الثلاثه فاقول، فاقول لك الحيض كذا والنفاس كذا والاستحاضه كذا، فالفاء واقعه في جواب شرط مقدر هي تسمى بفاء الايه؟ الفصيح. صحت عن شرط المقدم. قال وللحيض عشرة أسماء نظمها بعضهم في قوله: حيض نفاس دراس طمس إعصار، ضحك عراك فراك طمس إكبار. مرة أخرى: حيض نفاس دراس طمس إعصار، حيض نفاس دراس طمس إعصار، ضحك عراك فراك طمس إكبار. من بحر ارفع يدك، ارفع يدك مش لسانك، لسانك طويل ارفع يدك. طويل ايه وزن الطويل؟ ايه تفاعلات الطويل؟ مش مش فاكر مش فاكر ما ازاي قلت عليه طويل طيب وصلتها ايه الشاطبية الشاطبية بتقول ايه طيب قولينا كده بيت من الشاطبية اي بيت من الشاطبية بدأت ببسم الله فعول وفاعل لكن ديت مش فكرة ازاي وزنتها على الشاطبية حيضن نفاق مالها بقى بدأت فعول لكن دي حيضن نفاق مستفعل مستفعل فاعل يبقى ده بحر ايه بتقولوا يا بتوع ثانوي ازهري وبتوع جامعه دار علوم بتقولوا يا كسفنا انتوا بقيتوا اصول دين كمان مش ثانوي ازهري فين الازهره غير الشيخ قلدوب وكاننا بندرس في جامعه القاهره احنا بندرس في الازهر جامعه القاهره هيروح فيها اوباما احنا هنا في الازهر نعم درس عروض ده انتوا بتدرسوني عروض انتوا الازهر ايوه يا استاذ خلدون مفيش فايده البسيط بسط الله لك في الرزق والعلم وأوصلها بعضهم لخمسة عشر ونظمها بعضهم في قوله للحيض عشرة أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمس إكبار طمس مرة بالثاء مرة بالسين طمس عراق فراق مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرء إعصار مرة أخرى للحيض عشرة أسماء وخمستها يبقى 15 يعني الحيض عشرة أسماء وخمستها حيض محيض محاض طمس إكبار طمس عراق فراق مع سكون العين مع أذى ضحك درس دراس نفاس قرق إعصار بحر إيه ده؟ طب اللي فات كان بحر إيه؟ بسيط اللي هو تفعيلاته إيه؟ احنا قلنا مستفعل فاعل مستفعل فاعل يبقى اللي معانا ايه برضو البسيط شيء صعب شيء صعب في اي سؤال الى هنا في اي سؤال توضيح بس توضيح ايه اسماء اوضح فيها ايه محمد زيد عمرو هند سعاد فاطمه اوضح ايه أوضح إيه؟ توضيح بس أدي نوضحها حيض محيط محاض طمس كبار طمس عراق فراق أذن ضح يعني أذن من درس ضح دراس نفاس قرب إعصار ما مر في البيت اللي فات يناير بقول لك مر في البيت اللي فات يناير مر في البيت اللي فات يا نايم وما يقال من ان كثرة الاسماء ده 15 اسما للحيض والحيض ده شيء مستقذر والشائع ان كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى فكيف يتفق قال وما يقال من ان كثرة الاسماء تدل على شرف المسمى امر اغلبي قد تدل على الخسة قد تدل أي كثرة الأسماء على الخسة كما هنا كما في الخمر مثلا وهو أي شرعا وأما لغة فهو السيلان حيعرف الماتن الحيض اصطلاحا لكنه لم يعرفه لغة فعرفه المحشي وقال معناه في اللغة السيلان يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة أي إذا سال صمغها ماء الشجرة يسمى بالصمغ يعني سال صمغها وسال الوادي سال ماء الوادي الدم الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة الدم هذا جنس يشمل ثلاثة دماء الخارج على سبيل الصحة قيد أول قيد أول لا مش أول أول لأنه نوع من الصرف للوصفية وزين الفعل الوصية ووزن الأفعال. قيد أول يخرج الاستحاضة لأنها الدم الخارج لا على سبيل الصحة. من غير سبب الولادة قيد ثاني يخرج النفاس لأنه الدم الخارج بسبب الولادة. في سن الحيض الدم الخارج في سن الحيض، دي من كلام الشارح، كان الأولى أن يقول في 9 سنين فأكثر. ليه؟ لأن قوله في سن الحيض موجب للدور. إزاي؟ حيث أخذ المعرف في التعريف، يعني بعرفك الدور، ما هو الدور؟ أخذ المعرف في التعريف، هذا دور. فكان الأولى أن يقول في 9 سنين فأكثر، واحترز بذلك عن الدم الخارج قبل 9 فإنه دم فساد وهو داخل في الاستحاضة. أي سؤال؟ وهو 9 سنين أي تقريبا، فلا يضر نقص ما لا يسع حيضا وطهرا، فلا يضر في اعتباره دم حيض يعني، فلا يضر أي فلا يضر في اعتباره والاعتداد به على أنه دم حيض نقص ما لا يسع حيضا وطهرا، وهي أي السنين يعني قمرية، 9 سنين نتكلم عنها وهي قمرية نسبة إلى القمر أي الهلال، والسنة القمرية 300 يوم و54 يوما، وخمس يوم وسدسه. لماذا؟ لأن كل 30 سنة تزيد 11 يوما بسبب الكسور، فإذا قسطت على 30 قسطت اللي هي 11 يوما على 30 سنة، خص كل سنة خمس يوم وسدسه. لماذا؟ لأن 6 منها في 35 خمسا، والخمسة الباقية في 36 سدوسا، فيخص كل 30 خمس يوم وسدسه، السنة القمرية أو الهلالية. وأما السنة الشمسية فهي 365 يوما وربع يوم إلا جزءا من 300 جزء من اليوم. والسنة العددية 360 يوما لا تزيد ولا تنقص. عايز ايه؟ رقم السنة القمرية. ما انا عايز السنة ليه ان شاء الله؟ عايزنا نمشي على السنة الايه؟ الفارسية. نمشي على ايه؟ الحاجات كتير لما بيجي يعني ياخدوا السنين القمرية، الشهور القمرية، السنوات القمرية. السؤال ايه بقى؟ الاسلام ماشي على القمر ولا على الشمس؟ الشهور دي بتدخل بالقمر ولا بالشمس؟ رمضان يعني كل حاجه في الدين ماشيه على القمر. قانون كمان حتى كده فيما يخص الاحوال الشخصيه، قانون فيما يخص الاحوال الشخصيه اذا ذكرت السنه في الاحوال الشخصيه فمعنى بها السنه القمر. السنة العربية لا شمسية ولا قمرية، يعني مجرد مر 360 يوم، دي كده اسمها سنة من ناحية العدد بس من غير أي كسور. لكن تلاحظ بقى أن السنة الشمسية 365 يوم، كل 4 سنوات تزيد يوما، اللي بيسمونها السنة الكبيسة. السنة الكبيسة بتزيد يوما اللي هو يوم 29 فبراير فبراير كل 4 سنوات اللي هو بيقول. وأما السنة الشمسية فهي 365 يوما وربع يوم، من كل 4 سنين يأتي يوم اللي هو بيزيد في فبراير 29 فبراير، إلا جزءا من 300 جزء من اليوم. فالموضوع ده بيتكرر كل 4 سنين، ويجي في سنة من ال4 سنين يقول لك ما تزودش، رغم إنها تقبل القسمة على 4، رغم أنها تقبل القسمة على 4 هنا ما نزودش عشان موضوع إلا ده بيتكون كل 300 سنة. كل 300 سنة نيجي عند مضاعفات الأربعة وما نزودش في اليوم دوت، ما نزودش في السنة دي، عفوا ما نزودش يوم. بكل أربع سنين زود يوم في السنة الشمسية اللي هو يوم 29 فبراير، بس كل 300 سنة يجي يوم، يجي سنة ما نزودش في هذا اليوم، علشان ربع إلا جزء، ربع إلا جزء، يتجمع الأجزاء مع بعض كل 300 سنة. دي السنة الشمسية. أما السنة القمرية فقال لنا إنها 354 وخمس وسدس. 354 وخمس وسدس. زائد خمس يوم زائد سدس يوم. لأن بيقول لي كل 11 سنة تزيد كام؟ كل 30 سنة تزيد 11 يوما، صحيح؟ كل 30 سنة تزيد 11 يوما. تعال نقسم بقى، نوزع 11 يوم على 30 سنة. لماذا يعني 354 زائد 5 زائد 6؟ قال لي أن كل 30 سنة بتزيد 11 يوم. فوزع 11 يوم على 30 سنة، ماذا ينتج؟ ينتج 6 زائد 5. وزع الأحد عشر يوما على 30 سنة ينتج 6 زائد 5، لأنك لو وحدت المقام 6 في 5 ب 30، هنا 5 وهنا 6 المجموع 11. نقرأ مرة أخرى. وهو 9 سنين أي تقريبا، فلا يضر ونقص ما لا يسع حيضا وطهرا، وهي قمرية، وهي أي السنة يعني قمرية نسبة إلى القمر أي الهلال. والسنة القمرية لأن الشهر يبدأ بالهلال، يعني في الثلاثة أيام الأولى من الشهر يسمى هلالا. والسنة القمرية 300 يوم وأربعة وخمسون يوما فقط، لا وخمس يوم وسدسه. لماذا؟ لأن كل 30 سنة تزيد 11 يوما بسبب الكسور، وهي 354 وكسور. ما هي هذه الكسور؟ خمس وسدس، إذا تجمعت تصير 11 يوما كل 30 سنة. فإذا قسطت أي الأحد عشر يوما على 30 سنة، خص كل سنة خمس يوم وسدسه. لماذا؟ لأن ستة منها في خمسة، 30 خمسة، والخمسة الباقية في ستة، الخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدسا، فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسا. دي السنة القمرية أو الهلالية. وأما السنة الشمسية فهي 365 يوما وربع يوم إلا جزءا من 300 جزء من اليوم. والسنة العربية 300 يوم وستون يوما لا تزيد ولا تنقص. أي سؤال؟ من فرج المرأة أي من عرق في أقصى رحمها، يعني في أبعد رحمها من ناحية الخارج، أقصى وأقرب وأدنى كما سيقول في الاستحاضة مثلا، له من أدنى الرحم، أدنى وأقصى من جهة إيه؟ من جهة الخارج، كما مثلا في علم التجويد أقصى الحنك، أقصى الفم، أقصى اللسان، يعني الأبعد من جهة الخارج، والأدنى يعني من جهة الخارج، بالنسبة إلى الخارج، نسبة إلى الخارج. فأقصى هنا يعني في أبعد الرحم من جهة الخارج. لو أن الرحم هكذا، يبقى الأقصى هنا، الأقصى هنا، ويبقى الأدنى هنا. من فرج المرأة أي من عرق في أقصى رحمها ولو حاملا، يعني المرأة الحامل تحيض على الأصح من قولي الأصح، لأن الأصح أن الحامل تحيض. وشملت المرأة لما قال من فرج المرأة، شملت المرأة الجنية، وحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح، يعني أيضا من قولي الأصح. وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا، يعني انت عايز تقول ان ان ان ان ما يرى من الدم ده لا يسمى حيضا شرعا في الحيوانات زي الارنب مثلا. لانه لا يتوقف عليه، لا يتوقف عليه احكام شرعيه من ناحيه الحيض والنفاس والمنع من دخول المسجد والى اخره يعني. لكن قد يتوقف عليها اشياء تتعلق بالايمان والتعاليم. لو حاضت الارنب عبد حر مثلا، واما غيرها غير المراه من الانس او من الجن من الحيوانات يعني غير الناطقه فلا حيض لها شرعا. وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم الا في التعليق في نحو الطلاق والعتق يعني اول ايمان. كان قال ان سال دم فرسي فزوجتي طالق او فعبدي حر. قال والذي يحيض من الحيوانات اربع نظمها بعضهم في قوله ارانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء. الضبع بضم الباء لكن في البيت بالسكون للضرورة، هو اسمه الضبع لكن في البيت بالسكون للضرورة. مرة أخرى أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء أربع من الحيوانات غير الناطقة. هذا من بحر إيه؟ طويل اللي هو تفعيلاته إيه؟ طويل هو ايه؟ الشاطبية فعول المفاعيل، فده فعول المفاعيل ده صغير قد كده. أرانب يحضن والنساء ده كله طويل، ده يرضي ربنا. طيب ده أرانب يحضن والنساء ده طويل، أرانب يحضن والنساء ده طويل. ما القصير يبقى ايه يا دكتورة مروة؟ بحر ايه؟ الشيخ خلدوق الشيخ الرجل دكتورة مروة. كل ما اقول الرجل يطلع غلط، بلاش المرة دي اقول الرجل اقول الطويل، طلع الرجل يا دكتورة مروة. ويزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية، وقد نظمها بعضهم في قوله يحيض من ذو الروح ضبع مرأة أو مرأة، عشان حي حيصرع دلوقتي. يجوز التسكين والضم هنا. يحيض من ذو الروح ضبع المرأة وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحدر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد. مرة أخرى يحيض من ذو الروح ضبع المرأة وأرنب وناقة وكلبة خفاش الوزغة والحدر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد. ويصح أن نقرأ البيت الأول بالسكون من غير ضم يعني، فنقول يحيض من ذو الروح ضبع المرأة وأرنب وناقة وكلبة ولا ينكسر. خفاش الوزغة، وهي الوزغة بفتح الزاي ولكن أيضا سكن للضرورة، والحجر فقد جاء ثمانيا وهذا المعتمد، يعني خلافا لمن قال هي أربعة. طيب هذان البيتان بقى من بحر الرجز، برضو الرجز صح. أي سؤال؟ وزاد بعضهم أيضا بنت وردان. طبعا الحجر هو الأنثى من الخيل، الحجر هو الأنثى من الخيل والباقي معروفة. وزاد بعضهم أيضا بنت وردان، بنت وردان وهي المعروفة عند العامة بالجندب أو الجندب. ما هو الجندب أو الجندب بفتح الدال وضمها؟ سمرة بن جندب أو سمرة بن جندب. ها؟ ما هو الجندب أو الجندب يا ناس؟ يعلى بيقول ايه؟ ضرب من الجرح. فتح الواو نص عليها بالتاء. الكتاب نفسه. حاطط فتحه على الواو، حاطط فتحه على الواو يا خلاص يبقى راجعوها راجعوها. ايوه نعم. ايه؟ قال لانه اصلا حد وطحين. طيب عبد الرحمن افندي بيقول علميا يستحيل الحمل التحريض، مش فاهم علميا نشروها في اي بحث طبي. لو سمحت قول لي بس علميا يستحيل الحمل التحريض نشروها في اي بحث طبي. سنة قرأت تبعيني بيقولي تبعيني يعني أسباب الحول الحيض غير معينة أنا غير موجودة حتى يعني يمكن أن يتبع الحال الحيض والحمل. ممتاز، أنت قرأت تبعيني وأنا حصدق الكتاب العلمي دوت بيقول يستحيل تحيض المرأة الحامل. خلاص بيقولوا على سبيل الفرضية ولا بيقولوا على سبيل العلمية؟ يعني ده رأيي بحثي اجتهادي ولا ده رأي المجامع العلمية الطبية في العالم كله فصارت حقيقة علمية لا تقبل النقاش؟ أنا بسأل اللي أنت قريته إيه؟ اللي أنت قريته إيه؟ أنا قرأت في بحث في مجلة الشريعة بعض آراء الأطباء قالوا هذا الكلام عن الحيض والحمل دلوقتي بعيد اللي قلته. أنا بسألك سؤال تاني خلاص أنا صدقت أنت قريت بس هو ده اللي بقول عليه. كون انت قريت انا مش انا قريت لان في مذهب اخر في راي اخر انه المراه الحامل لا تحيض عندنا في الشافعيه فضلا عن مذاهب اخرى. انت بدات كلامك المفضل بانه يستحيل المراه الحامل تحيض. يستحيل دي معناها ان هذا الراي عند الشافعيه باطل. لكن كون ده راي عندنا راي بيقول انها ما تحيضش. عندنا راي مش بره المذهب ده جوه المذهب كمان. كمان رأيه يفتى به ده مقاول أصح يعني رأي قوي. لكن سعادتك قلت يستحيل. يستحيل يعني زي اجتماع الناقضين كده. يعني كلام الشافعية اللي هو الأصح ده باطل. ممتاز ده رأي بكرر على مسامع سعادتك. ده رأي ولا حقيقة علمية؟ زي ما كده بيعملوا في الاعجاز العلمي في القران الكريم وفي السنه بيقولوا بينبهوا على هذه النقط بيقولوا يا جماعه لا تجعلوا الوحيين النصين عرضه للتلاعب لا تاتوا لكل ما جاءت من افكار العلماء والتجارب العلماء والاحتمالات العلماء تنزلون القران والسنه تحت اراء العلماء لا تعرضوا الوحيين النصين الشريفين الا لما تيقن من الحقائق العلمية. فبالغ البعض وصار كل آية يجد لها ما يمكن التعليق عليه من بعض الآراء العلمية فيثبت بطلان هذا الرأي العلمي ولا خطأه فيعرض الكتاب للهزات ويعرض السنة للهزات. فرق بين التجربة وبين الرأي وبين الحقيقة. ده سؤال الذي سألته لم أعارض ولم أجادل في كونك قرأت ولم أجادل إن ده رأي من الآراء أنه لا يجتمعان على سبيل القطع ولا على سبيل الظن. وده سؤالي عندك إجابة على هذا؟ فأنت قرأت الحمد لله أنا قرأت اللي أنت قريته هو الموجود هنا بعين لأن أول ما يقول على الأصح إذا في قول آخر بيقول لهم لا يجتمعان يبقى أنت زدت علينا إيه؟ لا شيء. يبقى أنت مشوش مشاغب لا أكثر. نحن قرأنا هذا لما قلنا على الأصح يبقى في قولان قول بيقول أنهم يجتمعان وده الأقوى عندنا وقول بيقول أنهم لا يجتمعان فما زدت أنت لا زدت إلا المشاغبة والتشويش فقط فأخذت على رأسك ونافوخك ويقال نافوخ وياخوخ بالنون والياء فأخذت على يافوخك وناخوخك بالنون والياء وغدا الثلاثاء إن شاء الله والثلاثاء بالفتح والضم وتضم وتضم يا علماش تضم لك المجمع المفيش حاجة اسمها الثلاثاء. على الشيخ مصطفى هاتينا بكرة بقى وردان ولا وردان من كتب اللغة. قوله على سبيل الصحة أي سبيل هو الصحة فالإضافة للبيان، وعلى تعليلية بمعنى الله، على تعليلية بمعنى الله، على سبيل الصحة لسبيل الصحة، فكأنه قال لأجل الصحة أي لا لعلة أي لا لمرض يقتضي ذلك، بل للجبلة أي الطبيعة. وخرج بذلك دم الاستحاضة، فإنه يخرج من فرج المرأة لا على سبيل الصحة بل للعلة. من غير سبب الولادة أي سبب هو الولادة، فالإضافة للبيان. وخرج بذلك النفاس، فإنه يخرج من فرج المرأة بسبب الولادة. وقوله مبتدأ خبره وليس في أكثر نسخ المثل، ليس في أكثر نسخ المثل. وقوله ولونه أسود أسود محتدم لذاع ليس في أكثر نسخ المثل، يبقى قوله ده مبتدأ والخبر ليس في أكثر نسخ المثل. وقوله ولونه مبتدأ وقد أخبر عنه بثلاثة أخبار، ولونه أسود محتدم لذاع أخبر عنه بثلاثة أخبار على الصحيح من جواز تعدد الخبر. مذهبان، هل يجوز تعدد الخبر أو لا يجوز؟ الصحيح عند النحاة يجوز تعدد الخبر كما قال ابن مالك، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد يعني عن مبتدأ واحد كهم سرات شعراء. وأخبروا أين الفاعل؟ حسام، وهو الجماعة يعود على من؟ النحاة هم اللي أخبروا للعرب، وأخبروا أي العرب باثنين أو بأكثر، ويجوز أن يكون على النحاة أيضا. نعم مش عارف. عن واحد كهم سرات شعراء، سراء يعني وجهاء، السري يعني الوجيه الشريف، سراء شرفاء وجهاء شعراء. أسود كان الأولى أن يقال السواد، لونه أسود لا لونه السواد. لماذا؟ لأن الأسود هو الشيء المتصف بالسواد، فاللون ليس بأسود وإنما اللون هو السواد. إلى هنا في أي سؤال؟ قال ويرد عليه أن لونه لا ينحصر في السواد. لماذا حصره في السواد رغم أنه له ألوان متعددة كما سنرى ونسمع؟ قال ويجاب بأن المراد اللون الأقوى والأصلي، أو الأصلي أو الأصلي نسخة قديمة، بأن المراد اللون الأقوى أو اللون الأصلي. طيب أو الأصلي شكرا. والحاصل أن الألوان خمسة، أقواها السواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة. وقيل الكدرة مقدمة على السفرة، بل هو الذي اعتمده الشيخ عطية مرة أخرى. والحاصل يعني في الألوان أن الألوان خمسة، أقواها السواد ثم الحمرة ثم الشقرة. إيه الشقرة؟ شوف شوف طلبة البيخين بقول له ما معنى الشقرة، يقول لي يعني أشقر. شوف الغلاسة، شوف السخافة، شوف الرخامة، الاثنين اسمهم سامح، سامح وسامح. ما هي الشقرة؟ يعني أشقر، دكتوراه في الرخامة. أيوة، ما هي الشقرة؟ يعني أشقر. سكت ظهرا. نعم الأشقر يعني الأحمر أبيض، الأشقر يعني الأبيض. شفت عمرك دم أبيض؟ ده دم الصرصور مش دم الحيط. والله غريب، ما تردوا علينا. أي حمرة مختلطة ببياض. حمرة مختلطة طيب بين الأبيض والأحمر كده ده كويس. والحاصل أن الألوان خمسة أقواها السواد ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الصفرة ثم الكدرة. ما هي الكدرة؟ كأننا في كوكب آخر، كأننا على كوكب آخر. أين نحن؟ لا ندري. كدرة، الكدرة يعني الكدرة معلوم في معاجم كده يكتب لك الكلمة من سهولتها معلوم معروف خلاص ده معروف يبقى مش. وقيل القدرة مقدمة على السفرة بل هو الذي اعتمده الشيخ عطية. طيب ده في الألوان وفي الصفات. قال وأن الصفات يعني والحاصل أن الصفات غير الألوان أربعة: السخن أو النتن أو هما أو التجرد منهما عنهما أو التجرد عنهما. يبقى أربعة صفات: السخن والنتن أو هما والتجرد عنهما أو التجرد عنهما، إما يكون سخينا أو نتنا أو يجتمع فيه السخن والنتن أو التجرد عنهما. طيب فالأسود السخين أقوى من غير السخين، الأسود السخين أقوى من غير يعني من أقوى من الأسود غير السخين. طيب والمنتن منه يعني من الأسود أقوى من غير المنتن، والسخين المنتن يعني الأسود السخين المنتن أقوى من السخين فقط، أي أقوى من الأسود السخين فقط أو المنتن فقط أو أقوى من الأسود المنتن فقط، وكذا يقال في بقية الألوان. الصفات تتكلم على القوام، تكلم على الألوان، تكلم على اللون، اللون المعروف. الكدرة في النهاية الكدرة عدم الصفاء، معنى الكدرة أي عدم الصفاء. أما الصفات فبتكلم على القوام، فقوام سخين، قوام فيه نتن، قوام يجمع بين السخن أو السخانة والنتانة، وقوام يخلو من السخانة ومن النتانة. يخلو من السخانة يعني ليس فيه سخانة فيكون خفيفا، يكون خفيفا، وكذلك يخلو من النتانة، هذه رائحة متعلق بالرائحة. فهذه الصفات، إما صفات في القوام وإما صفات في الروائح. صفة السخانة أقوى من صفة النتانة. طيب قال فإن استوت الصفات، النسخة القديمة كده يا نايم يا نايم يا نايم خليك معاي، فإن استوت الصفات كده صح؟ النسخة القديمة الثانية كده، فإن استوت الصفات مثال كأسود رقيق وأحمر سخين قدم السابق منهما لماذا؟ لقوته بالتقدم. طيب قدم في ايه؟ قدم في، سينفعنا هذا في المستقبل عندما نتكلم على المرأة المعتادة وغير المعتادة، كيف تعرف عادة المرأة عندما يحصل لها اضطراب في عادتها تكون غير تكون محيرة فينظر إلى عادتها، لا عادة وليس لا عادة، كيف تعرف العادة؟ تعرف العادة بالمرة أو بالأكثر مما طرأ عليها من بداية حيضها. ما هو بداية حيضها؟ كيف كانت صفة الدم في بداية حيضها؟ هنا بقى الكلام ينفعنا في ذلك، أنها قد يطرأ عليها أنواع من الدماء، مرة يكون كذا ومرة يكون كذا، العبرة بالمتقدم ولا العبرة بماذا؟ العبرة بالأقوى، العبرة بماذا؟ كل هذا سينفعنا عندما نعرف أو نتكلم عن مسألة عادة المرأة التي ستنفعنا عندما تحتار المرأة وتحير الفقيه. فموضوع التقدم وأقوى وما أقوى هذا سنحتاجه في معرفة عادة المرأة حتى يحكم بأنها معتادة أو غير معتادة. طيب مرة أخرى، فإن استوت الصفات كأسود رقيق، يبقى هو عنده قوة من ناحية اللون ولكنه عنده ضعف من ناحية الصفات، فهو رقيق مقابل السخن، ليس سخينا بل رقيق. كأسود رقيق وأحمر سخين، يبقى أحمر هو أقل من ناحية اللون من الأسود ولكنه أعلى من ناحية الصفة، فهو سخين وليس رقيقا. ما الذي يقدم؟ هو استوى، استوى كده، ضعف، حصل له ضعف من جهة وقوة من جهة، ضعف من جهة اللون وقوة من جهة الصفة، أو قوة من جهة اللون وضعف من جهة الصفة، فاستويا. قدم السابق منهما، السابق عليها. ما الذي رأته أول مرة لما حصلت المساواة؟ فننظر إلى ما كان سابقا منهما. ما الذي رأته أول مرة؟ رأت الأحمر السخين وهو الأقوى في الجملة، رغم أنه مساو للأسود الرقيق، إلا أنه لما كان سابقا عليها رأته في البداية فهو المقدم. قدم السابق منهما، العلة لقوته بالتقدم، صار قويا بالتقدم، وإن كان مساويا للأسود الرقيق أو للأحمر السخين. محتدم، قال بضم الميم، نكمل غدا إن شاء الله تعالى. في أي سؤال إلى هنا؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. نسخ القديمة بسرعة عشان نخرج من المسجد قبل الأذان إذا كان في وقت.